الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، كنا تطرقنا في لقائنا السابق إلى بعض كتب تفسير القرآن تفسيرا فقهيا، وذكرنا بعض المؤلفات الحديثة، وكان منها كتاب تفسير آيات الأحكام الذي طبع في 4 أجزاء في مصر، وكان الشيخ محمد علي السايس قد قام بتنقيحه ووضع له حاشية على تلك المذكرة، ثم حذفت كلمة مذكرة منه، وقد طبعت بعنوان تفسير آيات الأحكام، وهناك زيادات ونقص بين الطبعتين. وهذا الكتاب كتاب جيد في الجملة، وعليه ملحوظات قليلة، لكنه مؤلف لطلاب الدراسات الجامعية، ولذلك التزم المؤلف بالمنهج المقرر عليهم، فكان متقيدا بالاختصار، بل قد يقال عنه بأنه قصر نتيجة هذا الاختصار في بعض المواطن، لأنه أعرض عن كثير من الثمرات الفقهية المأخوذة من الآيات القرآنية. ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب تفسير آيات الأحكام من تأليف الشيخ مناع خليل القطان، وهم من مواليد سنة 1925، وقد حفظ القرآن والتحق بالمدارس ودرس في المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية، ثم في كلية الشريعة، ثم في المعهد العالي للقضاء، وتوفي قبل سنوات. ويشتمل الكتاب على جزئين: الأول مقرر السنة الثالثة في كلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام، والجزء الثاني يحتوي على مقرر السنة الرابعة، ولم يكتب في مقرر السنة الأولى والسنة الثانية. وسبب التأليف هو تدريسه لهذا المقرر لطلاب كلية الشريعة بالرياض، حيث رغب أن يدون الدرس من أجل أن يتوفر الجهد عن البحث في أمهات التفسير. وهذا الكتاب الذي ألفه المؤلف إنما هو في آيات الأحكام التي في النصف الثاني من المصحف، وقد ألفه لفئة معينة ولمنهج مرسوم في الكلية، ولذلك ابتدأ فيه من تفسير سورة الأنعام وإلى تفسير سورة الأحزاب، واقتصر على الآيات التي قررت في منهج كلية الشريعة بالرياض. وطريقة المؤلف أن يذكر أولا الآية التي يريد تفسيرها، ثم يذكر بعدها سبب النزول، ثم يذكر صلة الآية بما قبلها تحت عنوان الربط حينا، وتحت عنوان مكان هذه الآيات من السورة حين آخر، ثم بعد ذلك يقول صلة الآية بما قبلها، ثم يذكر المفردات والإعراب، ثم القراءات إذا كان هناك قراءات في الآية، ثم بعد ذلك يقول الأحكام، ويذكر فيه الاختلاف بين العلماء في تفسير هذه الآية، ثم يختم بذكر بعض حكم التشريع في تلك الآية. وهذه هي أبرز عناصر تفسير القطان لآيات الأحكام إذا اجتمعت في آية، وقد لا تجتمع هذه العناصر في آية فيسقط بعض هذه الجزئيات. وقد حرص المؤلف على التزام مذهب أهل السنة في المعتقد، ويعرض عن المذاهب الباطلة في مواطن قليلة قد ينتقد تلك المذاهب. وهناك أمثلة كثيرة حرص المؤلف على طرق المسائل التي يكثر البحث فيها ويكثر الحديث عنها في عصرنا الحاضر، منها تأكيده على أن الدولة دين وسياسة، ومنها كلامه في حجاب النساء. يقول مثلا: وقد اتفق الجميع على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه عند خوف الفتنة أو كثرة الفساق، ونحن في عصر تفنن فيه النساء في تزيين وجوههن وأيديهن بأنواع من الزينة والأصبغة، وضعف الإيمان وكثر الفساد وأهدرت الفضيلة وعمت الفتنة، فلا ينبغي لمسلم أن يشك في وجوب ستر الوجه والكفين قطعا لدابر الشر ولوقف الأمر عند الوجه والكفين في المجتمعات السافرة. ولو وقف الأمر عند الوجه والكفين في المجتمعات السافرة لهان الخطب، بل كشفت المرأة كثيرا من بدنها باسم المدنية والحرية في دار الإسلام، كشفت عن الساق والفخذ والرأس والظهر، وأظهرت تفاصيل ما سترته من جسدها مما يثير الفتنة ويجعل العري أهون شرا منه. وعلى كل، فهذا التفسير من التفاسير التي اعتنت بتفسير آيات الأحكام، ولكنه لم يستكمل تفسير هذه الآيات، وإنما ذكر جزءا كبيرا منها. ومن المؤلفات في هذا الباب كتاب روائع البيان، تفسير آيات الأحكام من القرآن لمحمد علي بن جميل الصابوني المولود في حلب سنة 28 و900 للميلاد، وقد حصل على الشهادة الجامعية من الأزهر والماجستير منها، ثم بعد ذلك درس سنوات متعددة أولا في دمشق، ثم في مكة في كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وألف مؤلفات كثيرة منها المواريث والنبوة ومن كنوز السنة ومختصر تفسير ابن كثير وابن جرير والتبيان في علوم القرآن. وكتاب الصابوني روائع البيان لتفسير آيات الأحكام من القرآن يقع في مجلدين متوسطي الحجم، وقد جمع المؤلف آيات الأحكام فقط، والكتاب يبدو أنه محاضرات كان يلقيها الشيخ في الجامعة. وفي الكتاب تنظيم جديد مع الحرص على التحليل اللفظي وبيان المعنى الإجمالي وذكر سبب النزول ووجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة، مع البحث عن وجوه القراءات المتواترة والبحث عن وجوه التفسير بإيجاز، كما اشتمل على لطائف التفسير، وكذلك حرص على الاعتناء بالأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء مع الترجيح بين هذه الأقوال، ثم أشار إلى ما ترشد إليه الآيات الكريمة باختصار، وختم ذلك بحكمة التشريع في آيات الأحكام. ويعد هذا الكتاب من الكتب التي اعتنى المؤلف فيها بذكر معاني ألفاظ الآية وذكر المعنى الإجمالي لها، ثم بعد ذلك ذكر شيء من الاستنباطات التي تكون لهذه الآيات، والكتاب جيد في الجملة. وله كتاب آخر اسمه تفسير آيات الأحكام، وفيه مميزات حرص المؤلف على ذكرها، منها إيراد دعوة صادقة للمجتمعات الإسلامية لتطبيق الأحكام الشرعية وإبعاد ما التصق بها من شبهات وشهوات، وقلما تناول حكما شرعيا إلا وبين محاسنه ومزاياه، ورد على من يحاول إبعاد الشريعة عن حياة الناس سواء في أمورهم العامة أو الخاصة كالحدود والحجاب والاختلاط. ولم يتناول المؤلف كثيرا من آيات الأحكام، وإنما اقتصر على بعضها، ومن أمثلة ذلك أن آيات المواريث لم يذكرها المؤلف، وهذا التفسير كان محاضرات ألقاها المؤلف، ولو أعيدت صياغة هذا التفسير ليكون على وفق الطرائق السابقة لكان يمكن أن يكون أكثر منفعة وفائدة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.